المقصود هنا ما يعصمه في الدنيا، أي يمنع حصول المكاره والمخاوف ويمنع اقترابها أيضا. فمخاوفه قد تصل إلى بلد الإنسان من يشوه هو منها، لكنه هو هنا يريد ما يعصم منها أن يمنع وصولها إلى ما يقترب منه حتى لا يقطع لها بوجه من الوجوه. المخاوف جمع مخوف هو مكان الخوف، وقد قال لبيد بن ربيعة العاملي رحمه الله في وصف غزالة أحست بالصياد: فقدت كلا الفرجين تحسب أنه مولى المخافة خلفها وأمامها. فقدت كلا الفرجين أي ما كان أمامها وما كان خلفها، تحسب أنه مولى المخافة أي هو الذي يثير الخوف منه، مولى المخافة خلفها وأمامها، فأصبحت تتردد لا تدري أين تفر. والمكاره جمع مكره، وهو ما يكره للإنسان ولو لم يكن يخاف، لأن الإنسان قد يؤتى بمهمله. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المكاره بقوله: ويسباب الوضوء على المكاره، كحب الإنسان للنوم وحبه للراحة وكراهته للبرد وغير ذلك. ويخلص بالأخرى من كل هول ومضيق، ويخلص أي أستعينه أيضا بما يخلص في الأخرى من كل هول ومضيق، أي بما يخلص لي في الآخرة من كل هول كأهوال القيامة كلها. والهول كل ما يهول الإنسان أن يبهله، فالشيء المفاجئ حائل للإنسان، والشيء المرعب حائل للإنسان، والشيء المجهول أو الجميل جدا حائل للإنسان، لأنه يهوله فيبقى حائرا لا يستطيع الإقدام على أي خطوة. والقيامة مشاهدها هائلة، فالنفخ في الصور تعرفون أنه مرتبط بالفزع، ونفخ في الصور فزع من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله، يفزع له أهل السماء وأهل الأرض. وكذلك العرض على الله جل جلاله: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وكذلك تطاير الصحف، ومجيء الإنسان يحمل طائره بعنقه، وأخذ الكتاب باليمين أو بالشمال، ووزن الأعمال. وكذلك استباق الصراط، ومرور الناس عليه، وعليه كلاليب كشوك السعدان، وهكذا. فهذه المشاهد هي أهوال مروعة. وكذلك المضيق، والمضيق كل ضائقة تلم بالإنسان، فالإنسان من الضيق الذي يناله في المحشر الحرق، فمن الناس من يصل إلى كعبيه، ومنهم من يصل إلى ركبتيه، ومنهم من يصل إلى حكويه، ومنهم من يصل إلى صرته، ومنهم من يصل إلى تندوتيه أي ذديه، ومنهم من يصل إلى تقوتيه، ومنهم من ينشم الحرق الإنشام. فهذا ضيق، وبالأخص أنه ضيق في الزحام، فالسائرة يقف الواقف على طرفها فيرى طرفها الآخر، ويجتمع فيها الفلاحق من أولهم إلى آخرهم. وكذلك الصراط فهو ضيق، لأنه جسر مصوب على مد جهنم، أرق من الشعر وأحط من السيف، وعليه كلاليب كشف السعدان، يسقط بالكلوب الواحد 70,000 في النار، يتفاوت الناس عليه بحسب أعمالهم، فمنهم من يمر كالبرق الخاطف، ومنهم من يمر كالريح المرسلة، ومنهم من يمر كالعجاويد الخيل والإبل، ومنهم من يمر كالرجل يشتد عدوى، ومنهم من يزحف على مقعدته، فناجي مسلم ومخدوش مرسل ومكرس على وجهه في نار جهنم. ومن مضايق الآخرة ما يكون في الدنيا كتزاحم السيئات على الإنسان، فإن الإنسان تكبله السيئات وتقعد به على الطاعات. وقد جاء رجل إلى الحسن البصري رحمه الله فقال: إن نفسي لا تطاوعني على إتيان الطاعات. فقال: أنت مكبر بكبر الذنوب، فاستغفر الله جل جلاله. فالإنسان إذا كبرت ذنوبه تقعد به على الطاعات، فلا يفكر فيها أصلا، وإذا فكر فيها لا يستطيعها، وإذا استطاعها مرة لا يستطيع الاستقامة عليها. وكل هذا من آثار الذنوب، والذنوب لها آثار كبيرة في إيمان الإنسان مؤثرة. وقد ذكر خمسة من القرائن تقارن الذنوب ذات ضرر على الإيمان. القرينة الأولى احتقار الذنب،

الجرأة على الذنب والجسارة عليه بأن يكون الإنسان يبارز الله بالمعصية كفاحا عائنا بالله، وهذا دليل على أن وازعه قد ذهب وأن سلة الإيمان في قلبه قد اطفأ. فكل ذلك من المطاوب والمكاره الأخروية، فلهذا قال ويخلص بالأخرى من كل هول ومضيق، والمضيق منه ضيق النار عائنا بالله، وقد ذكره الله جل جلاله وقال إذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. وكذلك ضيق النحول، فإن كل إنسان منها تنتظره ضغطة القبر وضربته التي تختلف من الأضلاع وتزول من الحمائم وهي ضيق شديد، والقبر أول منازل الآخرة وهو أعظم من كل ما قبله وأعظم منه كل ما بعده، وقد جاء بالأثر ليلتان لم تسمع الخلائق بمثلهما، ليلة يبيت مع الموتى ولم يبت معهم قبلها، وليلة صبيحتها يوم القيامة. جزاك الله خير.